قال: وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقه العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد هذا القريب إلى ما كان عليه من الخذف، فقال عبد الله: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. هذا الحديث فيه حال الصحابة مع السنة، وفيه هجران من خالف السنة وهجران أهل البدع لأنهم مخالفون للسنة، وهجران منابذي السنة مع العلم لأنه بلغه السنة ثم خالفها فهجره. وفيه أنه يجوز هجرانه دائما طول الحياة. وأما النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، أما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما. هذا قول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهكذا قال ابن حجر في فتح الباري. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على شدة تعظيم الصحابة للسنة وإنكارهم على من يخالفها. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلحق به كل ما شاركه في هذا، يعني كل ما لا مصلحة منه ويخاف من مفسدته فينهى عن اتخاذه. وذلك النشاق حكمه حكم الخذف، ينهى عنه ولا يباع. والخذف بالخاء والذال المعجمتين، قال النووي: وهو رمي الإنسان بحصاء أو نوى ونحوهما بين أصبعيه السبابتين رحمكم الله، أو الإبهام والسبابة، أو الإبهام والوسطى، يعني أن يرمي الإنسان حجر بالسبابتين أو بالسبابة والإبهام أو بالوسطى والإبهام. كيف؟ هذه بالسبابتين، يضع حجر ثم يرمي بالسبابة والإبهام هكذا، بالوسطى أيضا يضع بالوسطى ثم يرمي. قال ابن فارس: حذفت الحصى رميتها بين أصبعيك. والحديث في هذا الباب عن الصحابة كثيرة، يعني زجرهم على من يخالف السنة وأن ذلك يعظم عليهم ويشتد عليهم رضي الله عنهم ويغضبهم جدا. جاء في صحيح مسلم عن سار بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. شاب عنده زوجة شابة يغار عليها، فقال: والله لنمنعهن. ابن عمر يحدث عن من؟ عن الرسول: لا تمنعه. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سب مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول والله لنمنعهن؟ وثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة عن أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. الحياء مش كله خير، منه سكينة ومنه خور وضعف. كلام صحيح؟ ها؟ صحيح من خطأ؟ حدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير. فقال بشير في نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. قال فغضب عمران حتى احمرت عينه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعارضه؟ وغضب عمران فما زلنا نقوله إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به، يعني من السنة في خير، أخطأ زل. وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. شو معنى تمتع؟ نعم، متعة الحج، هذا معنى التمتع، متعة الحج هذا المراد به، يعني أن يقرن بين الحج والعمرة، والنبي كان قارنا ولكن القران يسمى تمتعا أيضا. فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس ما يقول عرية؟ قال ابن عباس ما يقول عرية؟ من هو عروة؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس أراهم سيهلكون. في رواية قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ قال أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله ويقول نهى أبو بكر وعمر. رواه أحمد. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يقول فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر يخشى عليه العقوبة الهلاك، فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما أو لمجرد رأيه واجتهاده؟ كيف الحال مع السنة؟ قال أبو عثمان الصابوني الإمام في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث قال ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. هذا الباب خطير، مزلة كبيرة. قال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال ابن خزيمة لأحد أصحابه يا أبا محمد إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. وقال معاذ بن جبل إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. كم من الناس في زماننا تأتيه السنن الواضحة الصحيحة الصريحة يعارضها بعقله ورأيه أو بفهم شيوخه ويردها بلا تأويل، إما لمصلحة جماعته وحزبه، إما لهواه وغير ذلك. وكما قال ابن القيم كم من حزازة في كثير من النفوس من كثير من النصوص وودهم أنها لو لم ترد. نسأل العافية والسلامة والهداية والعصمة. قالوا عن عابس بن